سمعتم شيخنا حفظكم الله بالحملة الشرسة التي قادتها بعض وسائل الإعلام الكافرة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وواجب المسلمين تجاه، يعني وسائل الإعلام والقصص والرهبان والسياسيون والمجرمون في أوروبا وأمريكا هم يقودون هذه الحملة ويشجعونها، والمسلمون لا يستطيعون يفعلوا شيئا لأنهم غثاء كغثاء السيل، وما عندهم إلا الأمم المتحدة ومدري إيش الكلام الفارغ والذهاب لبابا. المسلمون أن يعودوا إلى الإسلام، العلاج لمواجهة هذه التحديات وهذه الحملات الخبيثة أن يرجع المسلمون إلى دينهم وأن يخرجوا من هذه الغثائية التي يعيشونها. بارك الله فيكم. يوشك أن تدارك لك ما تدارك لك صفيها. قال ومكلف يومئذ عليه رسول الله، قال لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزع عند الله المهابة من قلوب أعدائكم. فهذا حاصل، الأمة غثاء كغثاء السيل إلا القليل، وقد نزع الله المهابة من قلوب أعداء الإسلام، فلا يرون للمسلمين قيمة ولا يحسبون لهم حسابا. والمسؤولية الأولى في هذه الحملات على رسول الله على المسلمين، لأنهم هم الذين أفسحوا المجال لأعداء الله أن يرفعوا رؤوسهم ويدوسوا كرامتهم ويطعنون في رسول الله ومقدسات الإسلام. ولو كانت أمة لها هيبة ولها مناعة ولها قوة ولا يحصل ذلك إلا إذا تمسكوا بالدين، تمسكوا في الرسول، إذا تمسكوا بكتاب قذف الله الرعب والوهن في قلوب الأعداء فهابوهم وخافوهم. أما الآن وقد تخلينا عن العقائد أو جلنا العقائد تجاه رسول الله والأخلاق والسياسات، بارك الله فيكم، تخلينا عن ذلك وغيره، فإن الله ينزع المهابة هذه في قلوب الأعداء ويقذف الرعب والوهن في قلوبنا عقوبة لنا حتى نرجع إلى ديننا. أخبار رسول الله بالحل عليه الصلاة والسلام هو أن نرجع إلى الدين، فإذا ما إذا لم نرجع إلى الدين فسوف تزيد الحملات ولا يبالون بصيحات الأطفال والنساء أبدا. نسأل الله العافية. المسلمون شوف مواقعهم، شوف صحهم، لا مبالاة. أظن قبل أيام لما جاس المصحف نستغفر الله وأتوب إليه، حكاية هذا الكلام، قام المسلمون مظاهرات وكذا، الآن قاموا بشيء؟ ها؟ ما قاموا بشيء، ما سمعنا بشيء. الله أكبر، زبد وطفى وثاء. في ذاك الوقت أنا وجهت خطاب للمسلمين جميع الحكومات وعلماء وكذا وكذا، أنا أرجع إلى كتاب الله ويعقد المؤتمر ذلك ويفعل، لكن ما يسمعون، لا يسمعون. بارك الله فيكم. فنسأل الله، هذا يحتاج صيحات من العلماء الصادقين تهب بالمسلمين أن يجدوا في العودة إلى دين الله الحق. يجب على أصحاب المدارس غير السلفية أن يتقوا الله في أنفسهم وفي من يتعلق بهم من المسلمين. لا شك أن مدارسهم فيها خلل كبير، فيها مخالفات عقدية ومنهجية، يجب أن يصلحوها، يصلحوا مناهجهم، والحكام أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن يفرضوا المناهج الإسلامية الصحيحة في المدارس التي يربي فيها أبناء هذه الأمة، وأن يربوا جيوشهم على العقيدة والأخلاق التي ربى عليها رسول الله جيوشه. بارك الله فيكم. خالد وأمثاله نجحوا في قمع الردة وفي الفتوحات بالقرآن والسنة، إذا ما كان القرآن والسنة فعلوا ولا حال، لكن الله ينصرهم ويقذف الرعب في قلوب أعدائهم. نصرت بالرعب مسيرة الشهر، أكبر سلاح هذا الرعب. فإذا كان الغرب يرتعد فرأسه خوفا من المسلمين لا يستطيع أن يحرك ساكنا. وفي عهد المعتصم وهو عامي ما هو عالم، لكن كان خليفة كان مخدوم بالجميع لكن احترم الإسلام. وفي رأس امرأة فقالت يا معتصمة، فجهز جندا وذهب إلى أكبر رأس وأكبر دولة في أوروبا وأداس كرامتها وانتصر الإسلام وأخذ ثاره الإسلام. الآن رسولها مهم رأى ولا شيء، ولا شيء في انحطاط في غثائية في وهم أكثر من هذا. يقول يا مليار خير مليار مليار مسلم الآن، كم ألف مليون وزيادة، لكنه غثاء غثاء السنة. الذين فتحوا المسجد في الدنيا انطلقوا من قرية مدينة، قال رسول أن هذه قرية تأكل القرى، كان مسجد الرسول لا يمثل إلا جزءا من 50 جزءا من المسجد الحالي. أصحاب هذا المسجد خرجوا إلى الدنيا فتحوها كلها لإيش؟ لا بكثرة عدد ولا بكثرة عدد، إنما بالإيمان الصادق والإخلاص. نعم يجب أن نعد العدة، يجب أن نعد العدة، العدة الإيمانية قبل كل شيء. والله إذا توفرت هذه العدة الإيمانية كنا على منهج محمد لجعل الله لنا فرجا وخرجا، ولا أعطانا من القوة المادية والمعنوية ما ننتصر به على أعداء الله. بارك الله فيكم. أما ونحن يعني ديمقراطية وخرافات في السياسة الديمقراطية وفي العبادة قبور وفي العقائد تعطيل إلا ما شاء الله، وضلال وضياع وخرافات وأساطير التي نشأت على هذه الغطائية، فمهما تكدست عندنا الأموال، عندنا أموال لا أول ولا آخر، الغرب يحتاج إلى ما عندنا الآن، وعندنا جيوش وعندنا وعندنا، لكن امتداد هذا المثال فلن تغني عنا شيئا هذه الأشياء كلها. والآن الذي عنده غير مسكين يصيح ويقول الناس تنجدوا بهيئة الأمم المتحدة والمؤسسات الفلانية، هذا اللي عنده مسكين، والباقي تشوف الصور كيف تعبر، تقدم لنا صور ممثلات والماجنات الفنانات وقدم لنا الصور هذه والحديث عن الفنانين وعن الكرة، في ضياع في ضياع. هذا يفكى لها. بارك الله فيكم. محمد صلى الله عليه وسلم وضع في كفة والأمة كلها في كفة فرجحها وزنها عليه الصلاة والسلام، وصاحب بكر وزن هذه الأمة وعمر كذلك وزنها. محمد موسى عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد